مسرورة عن العبد والأب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتايا وفتاتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إطلاق الأمورية غير الله عز وجل، فعلم الكافر أن يتلقفوا عند مخاطبة العبيد: لا يقول عبدي وإنما يقول فتايا، ولا يقول أمتي ولكن يقول فتاتي. ولا تقيموا فتاتكم على الإجراء إن أردنا تحصنا. تحصنا الإجراء مصدر ذرت المرأة تبري لغاء، يعني إذا زنت وحجرت. وهذا مرض مخصص بدين النساء، فهذا قال للرجل إذا زنى إنه بريء. والجمع لغاية، والمراد من آيات إكرام الزنا عن الزنا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهر البريء: إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تعسفا، ومنه المصنع بناء العقيدة، لتنتهوا عرض الحياة الدنيا، أي متاع الحياة الدنيا، وسمي عرضا لأنه يعرض في الإمكان ثم يزول، فهو متاع سريع الثوان وشيك لبن حلال، كما خلت عن عرض الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: ولقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات واضحة وحكم بارقة ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العزيز الكريم. قال ابن القيم: هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت معاني الأحكام والحدود. هذه الآيات الثلاث يعني يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بتجويد السلام وتحصين الأحرار من الرجال. فيقول تعالى: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح والسخاء من عليكم ومواليكم. هذا أمر تجويد الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم، سواء كانوا يعني بين رجالكم ونسائكم الأحرار أو من عبيدكم الذين هم أهل الصلاح والسخاء من العبيد والموالي. إن يكن هؤلاء الذين تزوجون أهل فاقة الفرق فإن الله تعالى يوليهم من فضله، فلا يمنعكم فقرهم من يمكن إنكاره، لأنه يكون الفقر حائلا دون تزويجه. فالله واسع الفضل جواد كريم، يعطي الرزق من يشاء من عباده ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم وأحوالهم. ثم يقول تبارك وتعالى: الشباب الذين لا يتيسر لهم سوء الزواج بأسباب نفسية أو عقبات اجتماعية هي رفة عن الصلاح والابتعاد عما حرم الله إلى أن يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج، فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أمر الثالث بمكاتبة العبيد الأرقاء الذين يريدون أن يتحرروا من رزق العبودية، فأرسلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا منهم فكاك أنفسهم فيما يدفعونه من مال، ونهاهم أن يكرهوا فتياتهم الإله على الجراء كما كان يفعل أهل الجاهلية، ليقتلوا من وراء ذلك على القربة القائلة ويدفعوا حطام هذه الحياة الدنيا الزائلة، ويتمتعوا عن طريق الفحش والرذيلة بعرض الدنيا. ثم حرر تعالى الظالمين المعتدين المكرهين في فتيات العذاب الأليم، وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات على الزنا لأنه لا إرادة لهن ولا اختيار وإثمهن على من أكرهن. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمات لأنه قد أنزل على عباده آيات واضحة وأحكاما وحدودا مفصلة ليسيروا عليها فيها خيرهم وسعادتهم، وتركهم على المحبة البيضاء وضرب لهم الأمثال ليعتبروا ويستعبوا ويعتبروا لمن سبقهم من الأمم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. روي عن عبد الله بن قريش عن أبيه قال: كنت مملوكا متولد بن عبد العزى فسألته الكتاب، يعني المكاتبة، فأبى فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبه صواريخ على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأجاها وقتل بحنين في الحرب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان جاريه من عبد الله بن ابي يقال لها مسيلة واخرى يقال لها اميمه وكان يريدهما على الزنا فسكت على ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الجواء ان ارادنا تحصنا وروي ان عبد الله بن ابي ابن ابي ثلول وهو المعروف الذي كان يعني راس المنكبين كان يكرههما على الزنا ويضربهما فقالت احداهما ان كان خيرا فقد استكثرنا منه وان كان شرا فقد حان لنا ان نبعث فنزلت هذه الايه الكريمه وعن مجاهد قال كانوا يامرون ونائبهم يباهيهم فيفعلن ذلك فيصبنا فياتي لهم بتكذيب الله هذه الأموال التي اتخذوها من الغراء إلى هؤلاء الثلاثة فكانت عبد الله بن أبي بسلول الجارية فكانت تناجي فكرهت وحلفت ألا تفعلها فأكرمها أهلها فانطلقت فبارت ببرد أخضر يعني مقابل هذا الثوب الأخضر فأتتهم به فأنذر الله تبارك وتعالى ولا تكرموا حتى يأتيكم على الغراء إن أردنا تحصنا إلى آخر فورد من الروايات عن الروايات التي اتت في سبب نزول هذه الايه ان الذي كان يكره عنها هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين وهذا مهم جدا في فهم الايه ان الذي كان يكره النساء على الكفاح على ذلك هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين فيما يتعلق بعلاقه هذه الايه او الايات بما سبقها نلاحظ في الايات السابقه من أول السورة كيف حذر الله سبحانه وتعالى عن مقارنة الفواحش وارتكاب الموبقات فنهى عن الزنا ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر إلى النساء والاختلاط بهن وكشف العورات وإرساء الزينة ودخول البيوت من غير استئذان وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد وفي هذه الآيات رغب عز وجل في النكاح وأمر بالإعادة عليه وتسهيل سبله قول تبارك وتعالى وقال حين من عنادكم وعنادكم فيه إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان فلا يكرم الإنسان لذلك أو جاهل وإنما يكرم بدينه وصلاحه كما قال تعالى والعاقبة للمتقين فيه الدار الآخرة من العلوها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال والعاقبة للتقوى فقوله هو الله حين من عبادكم وإلهكم مما يبري أهمية الصلاة والتقوى وكيف أن صاحبه يستحق أن يسرب وأن يعان نعم وقال تعالى وكان أبوهما صالحا نعم قال ابن المقصري فإن كنت لم خص الصالحين كنت ليحصن دينهم ويحصل أو ليحصن يعني يتولوا دينهم ويحصل عليهم صلاحهم ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يصدق عليهم مواليهم ويلزم لهم منزلة الأولاد في الأسرة والمعزة فكانوا مظناة بالتوصية بشأنهم واهتمامهم أما المسلمون فحالهم عند مواليهم على عكسها يبغضونهم ويتجنبونهم قوله تعالى إن يكونوا الصلاة يغنيهم الله من فضله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لإبناء من سلك طريق الزواج وقصد عفاف نفسه به وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم فهموا ذلك من هذه الآية الكريمة حتى قال أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يمكن لكم ما وعدكم من البلاد إن يكونوا فقراء يبنيهم الله من فضله وعن عمر بن عباس رضي الله عنهم التمسوا الرزق بالنكاح وروي عن بعض عمر ايضا ما معناه يعني عرفت ممن يزكو الفقر او يعني معناه من يمتنع من النكاح فترة الفقر وقد قال الله سبحانه وتعالى ان يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله فاذا النكاح هو يكون سببا للاسباب الغنى كما وعد الله سبحانه وتعالى خاصه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث حق على الله عونهم ثلاثه حق توكل على الله عوضهم منهم من الناسهم يريد العذاب. وتحديث آخر حق على الله عوض من نجح في التماس العحافي أما حضر الله تبارك وتعالى. أيضا يعني مخلوق بالمشيئة كما قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن كان. وقال تعالى والله واسع عليم والله واسع عليم ولم يكن الله واسع كريم يكون فقراء يغنيهم الله بالفضل. قال والله واسع عليم ولم يكن الله واسع كريم. والله واسع عليم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلح الإنسان. الإنسان لا يختار لنفسه. في هناك إنسان يعني يصلحه الغنى وهناك من إذا أعطاه الله المال يصيبه الغنى ويبعده من الله عز وجل. فلذلك العبد أن يفوض الأمر إلى الله يختار له ما يصلح له دينه ولا يختار بنفسه. ولذلك قال والله واسع عليم فهو يضع الأمور في مواضعها المناسبة اللائقة لها والتي فيها حكمة ومصلحة كما قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فالله يعطيك ما يصلحك. نعم. فحكمة الربط بين الغنى وبين النجاح انه قد يخيل الى بعض الناس ان الاولاد والذريه سبب للفقر حتما وان عدم الذريه سبب لكثره الايمان جزما. أريد خلق إقلاع هذا الخيال من أوهام الناس لأن الله قادر على إبناء العبد مع كثرة عياله وإتقانه ولو كان عذبا في ذلك ولا أثر من زواج في فقر الإنسان ولا من عزوبة في غناه. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ذلك. فإذا يعني رزق الله لا يضر وسلك حريص ولا يرده سرعي ذلك وهو امر قد سرق به قلم القضاء. فيعني الانسان كما قال الله سبحانه وتعالى مشيرا لهذا المعنى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله نحن نرزقهم واياكم بدا بهم لان الفقر هنا متوقع فبدا بهم حتى يكونوا على يقين من وعد الله نحن نرزقهم واياكم. فالذي يرزق انما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بجهود الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالانسان الذي عنده ذريه ضعيفه غير قادر على الكسب وعنده مسؤوليه يعني كبيره على قدر ما يعطيه الله من المؤونه والمسؤوليه على قدر ما ينزل من المعونه يعينه على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من المؤونه. الرزق ينزل حتى في يعني هؤلاء المظلومين. فالانسان ربما هو نفسه لا يستحق الرزق لمعاصيه وتفريطه في ذنب الله لكن ياتيه الرزق لا لاجله هو وانما لاجل ابويه ضعيفين فقيرين لاجل اولاد رضع او شيوخ رضع او بهائم رضع فيرزق هو يعني على الطريق. اما الاساس الذي ياتي هؤلاء الذين لا ذنب لهم في معاصي هذا الارض او هذا الوليد فاستجدوا ان الانسان ينفق الضعفاء فلا يقدر الانسان اذا كان ينفق على الضعفاء او على المساكين او ارامل او ذريه ضعيفه بالعكس يعني عليه ان يكون على يقين انهم هم سبب وصول هذا الرزق اليه فان الله سبحانه وتعالى يجد الرزق ويفكره هو سببا في حصول هذا الرزق. نعم. وقوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هذه فيها دعوة للشباب الذين لا يتيسر لهم الزواج بعتاق النفس الاستمساك بالعفة بالعفاف حتى يهيئ الله لهم أسباب النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون أسباب النكاح أو استطاعة النكاح. قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه إشارة لطيفة إلى أن المال الذي في أيدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استخلفه الله عليها ليحسنوا التصرف فيه. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمالك الحقيقي هو الله رب العالمين وليس الغني مالكا للمال حقيقة وإنما هو مؤتمن عليه وهو وديعة بين يديه. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هذه جمله مؤخره فائدتها التشميع والتقبيح على السائل في ارتكاب هذه الرذيله والاكراه عليها. فالاصل في الامه المملوك ان يحصنها سيدها الى ما لك نحو الجذور. اما ان يدعوها هو الى عمل فاحشه وتابى وتمتنع وتزيد هي العفه وهو يقيمها على الزغاء فذلك منتهى الخسه والدناءة من هذا السيد. فالامل في هذه الحاله خير من سيدها لانها اثار التحصن على الفاحشه وهي اقرب من هذا السيد واقرب. قال ابو الصعود فان انه ادنى مروءه لا يكاد يرضى من يحوي بحرمه من ابائه فضلا عن امرها فيه. يعني لا يرضى ابدا مثل هذا الفعل لمن يحوي لمن يحوي سيده ومن هم تحت العائله من بسائر الحرائق او الاله. كيف يامر بذلك رسول الله يرضاه ان انحصر من واثقه بذل الله؟ فكيف هو الذي يحرر عليه بل يظهر عليه لا سيما عند إرادة هذا الغالب المكره التعقب؟ إذا هذا ليس هذه الجملة ليست في الخير أو في الشر إن أردنا تحصنها وإنما هي البيان فراعة هذا الأمر والفناء عنه. ولابد من تأمل هذه الآية بالذات جمع هذه المستشرقون وأعداء المدينة في التشريع عن الإسلام بجهلها باللغة العربية فهم ينجئون فهماء أو يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الإسلام ويقولون أن الإسلام يقول إن هي الأمل إن كانت تريد العفة فإيه فليتركها أما إن كانت غير ذلك هي راغبة ذلك فلا حرج لأن هذا إيه يعتبر مفهوم خير. قول تبارك وتعالى هنا ولا تسيروا على فتياتكم على الفراق إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. المفروض هنا من يكرههن يعني من أكرههن فيما رضى إكراهها هي الباب مفتوح للتنادي في هذه الغريبة. فقوله هنا ولا تكرهوا فتياتكم على الفراق لتبتغوا عرض الحياة الدنيا لكن أنا الجملة إن أردنا تحصنا بالتشميع على الكافر لأن هذا الكافر خاصة وهي الإكراه يعني خاصة أنها هي كمان هي أيضا تريد التحصن سيكون فيه تسميع وتحديث لهذا الفعل الذي يأتيه هؤلاء كان من إكراه الدنيا. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا هذا فيه إشارة إلى فتاهة وحقارة ما خدعوا فإن أقدس وأسرع ما يملكه الإنسان هو العرض والثراء. فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المال الخبيث لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الأكثر مما يظلم في الدفاع عنه النفس والنفس من الصدع الإسلام. يعني هناك ثمن يظلم هناك شيء يظلم يضحى به فالعرض مما يضحى في سبيل كل شيء حتى إن رجلا لا يهون عليه أن يأتيه الخبر إن المرأة من حريمه قد قتل من ان يأتيها الخبر انها قد فجرت او اتت الفاحشه فالعرض مما يضحى في سبيله اما هو فلا يضحى به في سبيل شيء اخر لانه اقرب ما يقام ويحمى. اما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض يبذلونه في سبيل نزل الخفيف من عرض الحياه الدنيا وذلك قول هنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا الذي هو متاع عرض زائل سافل خفيف اخير فينبغي ان يضحى به وان يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما عداه فانه يخدمه خادم النفس فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك انك صرت المخدوم خادما فالعرض صار خادما لاجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم هذه المغفره والرحمه مخصصه للمكرهات من الايمان ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للمقهر وليس للذي أدراها إنها المأثرة لمن أكرهت على هذا الفعل. أما المكرهون فعليهم لعنة الله وسخطه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله، إن الله من بعد إسرائيل غفور رحيم لهن والله لهن والله، يعني وليس لهم وإنما لهن للإماء فقط، لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. في هذه الآية لا يسميه بعض البلاغيين المجاز بالحجر، يعني إن الله من بعد إسرائيل من بعد إسرائيل غفور لهن رحيم بهن، غفور لهن رحيم بهن. مما يعد ذلك قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن، إكراههن أي لأنهن مكرهات لا إرادة لهن ولا خيار، فقد رفع الله عنهن العذاب ولقي الإثم على المكره. قال بعض المفسرين قولا آخر قالوا إن المغفرة والرحمة للمكرهين إلى كامل وأصبحوا، وهذا قول ضعيف لأبائه السياق، سياق الآية يضعف هذا، بل سياق من في المغفرة والرحمة لهؤلاء المكرهات الضحايا. فكأن هذا الأسلوب أيضا فيه تخصيص للرحمة بهن دون هؤلاء المكرهين من الناس، لأنه قال فإن الله بهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، غفور لهن رحيم بهن. فمداء المغفرة والرحمة مخصص من هؤلاء المكرهات، فهذا يدل على أن المكرهين محرومون من هذه الرحمة بالكلية، كأنه قيل غفور لهن رحيم بهن لا للمكرهين. نعم. فتجويد تعلقهما جنس الاتصاف بالتوبة استخلالا أو معهن إخلال بدلالة الرجل الجليل وتهوين بأمر النهي في مقام التهوين. من المخاطب في هذه الآية والآية الكريمة الأولى في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيام عام لجميع الأمة، هذا خطاب لكل أمة المسلمين، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرار. وقال بعضهم إن الخطاب للأولياء والسادة فقط، أي لأولياء الأحرار كالآباء ضاريين ممن يتولون شؤون غيرهم ولكابات العبيد والإماء الذين يملكونهم للكلمين. وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالنساء. قال القرطبي والخطاب للأولياء وأنكحوا، لأن ماذا ينكح الأولياء، وقيل خطاب الأزواج. والصحيح الأول إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا، وانكحوا بغير هم، لكن وأنكحوا هذا يدل على أن الخطاب إنما هو للأولياء، لأن لو يخاطب الرجال الأزواج لقالوا إيه وانكحوا، يعني أنتم الأولياء تنكحون أنتم الأولياء تتزوجون، بس هنا أنكح يعني يزوج غيره، أنكحني إحدى ابنتيك ابنتيها خير، رأيي أن أنكحك واضح. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يكون تنكحوا لا مبررة أنكح فوجود الهمس فقط هذا في حق من يزوج غيره، ولذلك هذه الآية دليل من أدلة الصراح الولي في النكاح، لأن الله سبحانه قال إيه خمس الحق التدليل المرء قال إيه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طيب إيه أعراض المشركين؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تفضل أريد إجابة كاملة. المفروض من الأول والثاني محروف وخطر، ولكن في حدود فيها فتياتكم مثلا أو بناتكم وضع هذا المفروض أول، نقول المفروض أول يكون قول ثاني وهو إيه الفلاسة وضع، لكن في الأساس في سائر الآية أي لا ولا تنكحهم حتى يؤمنوا، ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لا تنكحوا أنتم المشركات. فالشاهد أن الفعل وأي تكون الآية يدل على أن هذا مراد به الأولياء، يعني في همة، يعني إيش أمر جد كبير. ولو أراد الأحوال لقد ينجحوا بهمزة الواو. الظاهر من الآية الكريمة أن الأمر موجه إلى جميع الأمة، هذا خطاب لكل أمة، أمة المسلمين، أن عليهم أن يسهلوا أسباب الزواج ويسعوا سعيا حثيثا لتغيير الشباب وإزالة العوائق والعقبات من الطريق، لأن الزواج هو طريق الإحصان والإرسال. فالخطاب هنا للجميع، وليس المراد بالتبليغ في الآية هو مجرد إجراء عقد الزواج. المقصود هنا لإتمة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الزواج، لكن هنا بالذات ليس المقصود بها مجرد العقد، لأن كانت الآية شاهدت إلى الإحصان التحصيل، فإلا التحصيل إنما يحصل بإيه؟ بالزواج الإنساني وليس بمجرد العقد. فليس المراد بالتزويج في الآيات مجرد إجراء عقد الزواج، لأن لفظ الأيام يشمل كل من لا زوج له من الرجال والنساء صغارا كانوا او صغارا. ومن المعلوم ان الرجل الكبير لا ولايه لاحد عليه، فالوجه ما قلنا من ان الخطابه موجه للامه، وان المراد بالتجنيد الاعانه والمساعده على النكاح وتسجيل اسبابه، تسجيل النكاح، لذلك يعني اعظم النكاح من البركه ايسره واقله قولا واسال وكان مثلا. هذا امر بالتجنيد يعني تسجيل التجنيد، وأن يتعمد الناس بطرق النهري وغير ذلك من هذه الأشياء. قال السلام إذا جاءكم من ترضون دينه وقولوا الله فلم يجوب إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلاحظ هنا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وقولوا الله فلم يكتفي به حتى ضمن إليه إيه الكل، فممكن يكون إنسان متغير لكن خلقه سيء، فلا بد الدين مع حسن الخلق. فيما يتعلق بهذه الآية يعني يتعلق بها حكم النكاح، ما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج يعني اختلف العلماء فيه، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الزواج يعني له أحكاما مختلفة، هناك زواج محرم، زواج النكاح زواج المحارم مثلا هذا محرم، هناك زواج واجب يأثم الإنسان بتركه، زواج تحكما في حق من يقتل على يعني يخشى أنه إن لم يتزوج وقع في الحرام، هذا يتعين عليه الزواج، يجب في حقه الزواج. هناك يعني يكون الظاهرية إن الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركه، أما الشافعي فقال الزواج مباح ولا إثم بتركه، أما جمهور العلماء من المالكية والأحناف والحنابلة فقالوا إن الزواج مستحب ولم يجب وليس واجب. استدل الظاهريات بأن صيغة هنا صيغة الأمر الوجوب وأنكح الآيام، فالأمر الوجوب أن يكون النكاح واجبا، وقالوا إن الزواج طريق لإعفاف النفس عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأثم بتركه. أما الجمهور فقد ذهبوا لأنه ليس بواجب ولكنه مندوب، واستدلوا بأنه لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف سائعا وصفيقا لعموم الحاجة إليه، لا ساعة ذلك وصفا، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، فلما وجدنا في عصره وسائر الأعصار بعده أيام من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنه ليس بواجب. قالوا أيضا لو كان الزواج واجبا لكان للولي إجبار التجديد على الزواج مع أن الإجبار غير جائز شرعا، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح التجديد حتى تستأمر، يعني حتى تأمر وترجى نظرة الزواج. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم الكفر، الإمام الشافعي ذهب إلى أن النكاح مباح لأنه قضاء سهوة فكان مباحا كالأكل والشرب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن كلها وأنكح النساء فمن رغب عن كلها فليس مني. وطبعا هذا في الحالات العادية الظروف العادية التي يأمن فيها الإنسان على نفسه من احتراز الحرام. أما إذا خفي الوقوع في الزنا فلا خلاف في هذه الحالة أن النكاح يصبح واجبا، لأن خيانة النفس عن الحرام يعني واجب فيتعين الزواج في هذه الحالة. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك لاختلاف حال المؤمن من خوف العرج والعرج عن الزنا ومن عدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا فاق الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتم، ومن ساقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الصوم صول عن القدرة على الزواج من القدرة فالمستحب له أن يتزوج، فإن لم يجد الصوم فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم، لأن الصوم له جزاء كما جاء في الحديث الصحيح. يؤخذ من الآية أيضا حكم نكاح المتعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائب العاجز عن أسبابه. فالآية لم تجعل مخرجا لمن لم يتزوج إلا بالاستعفاف، إلا بالاستعفاف يعني بالصبر على صرف الزواج الى ان يرزقه الله ما يتزوج به. فلو كان نكاح المتعه صحيحا لامر الله به، فانتقص صحه العقد ان يكون مؤقتا، فاذا تزوج لا يصرف مده هذا، والا يكون هذا نكاح المتعه في اي زمان لا بد فيه صحه ان يكون على التاديب يعني احياء الى الابد. فالقدر اقرب بموت او فراغ هذا شيء اخر، اما أن ينوي يعني تأديب بمدة معينة فهذا محرم، وهو نكاح المتعة الذي جعل له الشيعة وطبع إلى اليوم مع أن حكمه منصور. نعود إلى تفسير القرطبي ونستعرض يعني ما ذكره فيما يتعلق بهذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، اي زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر ومن كان فيه طلاق من ايمانكم وزوائكم. والخطاء للاولياء والايام جمع عين من لا زوجة له او لا زوج لها. يكون للرجل والمرء يقال آم وآم وتأيما اذا لم يتزوج بكرين كان او خيبين. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إزاحة لما عسى يكون واجعا من النكاح من فقر أحد الجانبين، أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المنكحة، فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال، فإنه غاز ورائح، المال غاز ورائح، حتى سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، والفضة لأنها تنفض. أما فضل الله سبحانه وتعالى فهو الباقي الدائم، فالمال غاب ورائح، ولا يصح ان يوجد الانسان بما معه من مال، وان بما معه من دين ومن خلق، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. او هو وعد من الله سبحانه وتعالى بالاجماع لكنه مخلوق بالنفيس. لا بعض العلماء اختلفوا في المقصود من قوله يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، بعض العلماء قالوا المقصود بالاغناء هنا غنى النفس، وهذا حقيقه، لأن غنى النفس هو أعلى درجات الغنى. إن الغنى العالي يقول بعض الشعراء: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن السيف لكن إذا استغنيت عن السيف فأنت هذا هو الغنى الحقيقي، لكن كلما طمعت فأنت عبد لهذا الذي تطمع فيه. هذا أول المذاهب يعني في ذلك، إن المقصود يغنيهم الله الفضل أن يعطيهم أعلى الغنى الذي هو غنى النفس، قناعة، القناعة. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما قنع. أو قول بعض العلماء: يغنيهم الله من فضله إن شاء، يغنيهم الله من فضله إن شاء، ويكون معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال: وإن شئتم عينك فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله واسع عليم، أي غني ذو سعة لا يرزق إلا الخلائق إذ لا نفاد نعمته ولا غايه لقدرته. عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب ما تقتضيه الحكمة. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أنه لا يفسخ النكاح بالعجز عن النفقة لأنه قال يوليهم الله ولم يفرق بينهم. وحقيقة الآية يعني أحكام أخرى يتعرض لها في كتب أحكام يعني القرآن. ثم أرسل تعالى العاجزين عن أسباب النكاح إلى ما هو أولى له بعد بيان جواب هنا كحديث أخرى. فقال سبحانه وليسعى في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أي وليجتهد في العزة الذين لا يجدون نكاحا أي أسباب النكاح أو استطاعة حتى يغنيهم الله من فضله ترضية للمستعفين وتقديم وعد بالتفضل عليهم كثيرا ليكون انتظار ذلك وتأمينه لطفا لهم باستعفافهم ورفقا على قلوبهم. وليظهر بذلك ان فضله اولى بالاعفاء وادنى من الصلحاء يعني فضل الله يكون اقرب الى من هو عفيف زي قال يكون يرتاح في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. فامر اولا بما يعصمه من الفتنه ويبعد عن مواقعه المعصيه وهو لفظ الفقر ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمد على النفس الأمارة بالسوء وعنفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النساء إلى أن يرزق القدرة عليه. ثم رغب السادة أن يكاتبوا العزيز الصالحين من العزيزين وإمائهم إذا طلبوا ذلك ليصيبوا أسرارهم فلا تتفرقوا بأنفسهم كالأحرار. فقال تعالى والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم حرصا على تحريرهم الذي هو الحق فيه إن علمتم فيهم خيرا يعني كم حتى يعني الموت لو هو رجل غير أمين ممكن يفرق المال ليؤدي به هذه الأخطاء أو النذور فالسورة فيهم العيد أن يعني علمتم فيهم خيرا يعني مؤمنين فهو يفلح ويأخذ المال من الحلال ويأخذ الوعد لكن إن كان غير أمين قد يفرق ليسدد مثلا يعني يسدد النذور. إن علمتم فيهم خيرا يعني كالأمانة والقدرة على الكسب والصلاح فلا يؤذي أحدا بعد العتق وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر بالموالي ببذل شيء من أموالهم وفي حكمه يعني ممكن يكون هذا الإحسان إما أن يعطيه من المال وإما أن يحط عنه من هذا المال يعني كان يتفق معه على 1000 يخليها 800 مثلا او 700 ينزل من الايه من الدين الذي يعني ان يحط عنه شيئا من مال الكتاب. ويمكن لو واحد ليس عنده عبيد يمكن ان يعطي يعني عبيد غيره باعطاء من الزكاه اعانه لهم على تحريره. ثم نهى تعالى عن اكراه الزواج على الزنا كما اعتادوه في الجاهليه فقال ولا تكرهوا فتياتكم يعني إماءكم فإنه يثنى بالفتى والفتاة عن العقل والأمل وقد قال صلى الله عليه وسلم يقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عقلي وأملي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا إن أرادنا تحصنا. طبعا كلمة البغاء بغت ضغيا وبغاء إذا عظم لماذا؟ يعني أخذ هذا بالبغاء لأنها تجاوزت إلى ما ليس له تجاوز الحدود وما لكن لا ينبغي أن تجاوز الحدود وما لكن لا ينبغي أن تجاوز الحدود تعدى الحدود. إن أردنا تحصنا هذا ليس لتقصير الله بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حقهن يعني المفهوم هنا غير محرم خلاص هذه المحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يريدن التعفف عنه. إذا لا مفهوم للصرف لا مفهوم للصرف نعم لكن هذا كل شيء اللي هو يعني يجري مجرى الغالب هذا هو الغالب أنهم كل يكرهون ذلك وأن السادة هم الذين كانوا يكرهون وهم يظن على ذلك. فهذا بسبب يعني أن الغالب الحال كان هكذا كما يقول تبارك وتعالى مثلا إيه الناس يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ كما يكون بعض المصلين في هذا العصر يقول لا يجوز أن الربا لو كانت مثل الرغيفة يعني حرام هو الأضعاف المضاعفة. لا هذا فهم صحيح للآية الكريمة وللحاكم في آية الله. لكن هذا جرى مجرى الغالب من الغالب في رجاهم أنه كان إيه؟ يكون أضعافا مضاعفة. لكن ليس معنى هذا إباحة ما كان فيه فتان قليلا كان يكون الظنون الملحدون في كتاب الله عز وجل. نعم. وقال تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تخطوه من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل القصد يختص بحال الخوف؟ لا، لكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب. الغالب في الوقت الذي نزل فيه الآن أنهم كانوا يخطرون بسبب الخوفاته والغالب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لكن الخوف أعم من ذلك، لكن لما كان الغالب فرجع لهذا الغالب. وليس المقصود منه باعتبار مشهور هذا الفيل او هذا الصف لان مفهوم بناء مجيد. نقدر الصلاه في الصف وحتى لو لم نخف الذين كفروا بعكس ايه القول بالمفهوم هنا. كذلك هنا ولا تكونوا كفايتكم على الجراء ان اردنا تحصنا يعني وقد اردنا تحصنا مش معناه انهن في الحاله التي لا يريدنا فيها تحصنا لا بأس بإبراهيم. هذا كان يعني قبيح جدا ومرذوذ ومرذوذ. ومن يكرهن يعني على ما ذكر من البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني لهن. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله يعني الإماء وليس للسادة. قال في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنا وأن المكره غير مثلث ولا آثم وأن الإكراه على الزنا يتصور وأن مهر البري حرام وفيه رد على من أوجب الحد على المكره له. ثم حذر سبحانه من مخالفة ما نهى عنه مما بينه أهل الجنة فقال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات مفسرات لكل ما تهم حاجتكم إليه من عبادات ومعاملات وآداب ومنه ما ذكر قبل من النهي عن الإكراه فلا يخفى المراد منه. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم اي خبرا عظيما عن الامم الماضيه وما حل بهم بظلمهم وتعزيهم حضورا الله تعالى وموعظه للمتقين فيستعظون به وينزجرون عما لا ينبغي لهم كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين اي عبره يعتبرون به. وإثارة المتقين بقوله وموعظه للمتقين للحق المخاطبين على الانتظام في تلكهم فإنهم أنفعون. ثم قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كالكاف فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريّ يوقد من شجرة مباركة زيتها لا فرضية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء منورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الانوار. واضح. فهنا هذا الاطلاق الاثر على مؤثره على مؤثره الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض بالكواكب وبما يفيض عنها من الانوار. يعني كما تقول مثلا للرئيس الشخص يقود قوما وهو فائق في تدبير ورعايه الوجه كذلك يقال له نور القوم نور القوم يعني لانهم يهتدون به في الامور. أو النور هنا بمعنى المنور المنور. إن النور ظاهر بذاته منذر لغيره. قال ابن سعود وأصدر عن المنور بالنور تنبيها على قوة التنوير وشدة التأثير وإيمانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر بإظهاره. فكل ما سوى الله إنما يظهر ويرى بإظهار الله إياه. فلا يمكن أن نرى شيئا من السماوات والأرض إلا بأن ينور الله هذه الأشياء عن طريق الكواكب مثلا والنجوم أو الشمس الذي يكفل في النور أو الحمر يعني عليه نور الشمس يفيد هذا النور ويمكن رؤية لتراجمه. فهذا هو المعنى يعني أن الله سبحانه ظاهر بذاته هو نفسه نور لكن كل ما سوى الله ظاهر بإظهاره عز وجل كما أن النور لم ينزل به وما عداه مستمر به. الله نور السماوات والأرض هذه الإضافة للدلالة على سعة إشراقه أو المراد بهما العالم كله. مثل نوره أي صفة نوره العظيمة في الشأن. قال المسعود أي نوره الفائد منه تعالى عن الأشياء المستنيرة به وهو القرآن المبين. بعض العلماء قال أن مثل نوره يعني القرآن الكريم. ويرد كذلك قوله في الآية التي قبلها مباشرة في الآية المعجزة في قوله تبارك وتعالى إيه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات يعني واضحة يعني أن القرآن نور يبين هذه الآيات وهذه الأحكام. وصرح الله سبحانه وتعالى كون القرآن نورا في قوله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله نور السماوات والأرض أي منورهما. مثل نوره شمسة فيها رفعة شمسة يعني صفيفة كومة كومة يعني طاقة لكن هذه الطاقة غير ناكرة في الجدار يعني طاقة في الجدار في تجويد في الجدار مثل ما يكون بالنفذة لكن مفيش نفذة حقية تنظر في خلف هذه الكومة لكن هو تجويد في الجدار كومة أو طاقة غير ناكرة في الجدار كمشات أي صفيفة كومة الأنطاقة غير ناكرة في الجدار في الإنارة والتنوير فيها مفتاح. فلهذا الكون موضوع فيها مفتاح أي طراز ضخم فاحش شديد الإضاءة. وقيل المشكات الأنبوبة في وسط التنوير والمفتاح الفتيلة المتعة على المفتاح في الغاز مثلا نوريه كمشات قوة بغفر المكان فيها مفتاح. هذا المصباح داخل زجاج المصباح في زجاج أي قنبيل من الزجاج الصافي الأزهر الزجاجة كأنها كوكب دري أي متلائم وقار سريع بالدر في صفائه وزهرته يوقف من شجرة المباركة أي كثيرة المهاجع لأن رؤية فتنته إليها هو زجاج زيتون زيتون خاص هي الشجرة مباركة زيتون يعني مباركة لأنها كثيرة في المنافع. كيف يقال بشجرة مباركة أن الزيت المأخوذ الذي قرأه به فيه هو مأخوذ من إيه؟ سكينة يعني تروي وتتصرف زيت هذه الشجرة. يؤخذ من شجرات المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقط ولا غربية تقع عليها عند الغروب ولا تجدها في الغداء بل هي في مكان عليها الشمس مشرقة من أول وصول عليها إلى آخر غروبها صحراء أو رأس جبل فزيتها أضواء يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار يعني لا تنصير ولا غربية يعني من الفرائض يعني أن بعض الناس أتى كان مريضا يعني أتاه في المنام من يطلب له دواء ويقوله عليك بشجرة لا ولا عليك بشجرة لا ولا فسأل أحد المعاقلين فقال يعني شجرة الزيتون عليكم الزيتون أم جيت الزيتون يعني قال لا ولا ترك قال تعالى هنا زيتونة لا شرقية ولا قربية يكاد زيتونة يضيف ولو لم تلتصف نار يعني هذا الزيت لصفائه ولا معانيه يكاد يضيء بنفسه من غير نار نور على نور أي ذلك النور الذي عذر به عن القرآن ومثل صفته العجيبة بما تثر عن صفة المكتاب نور عظيم كائن على نور كذلك ليس المعنى نور على نور يعني نور واحد فوق آخر مثله ولا مجموع نورين اثنين فقط بل هو عبارة عن نور متضاعف النور متضاعف تتضاعف إلى مثل به من نور المكتاب بما ذكر فإن المفتاح إذا كان في مكان متضايق كالمكتاب كان أضوع له وأجمع النورين نور على نور يعني هذا النور متضاعف لأكثر من سهل نور متضاعف ومتزايد لأن لو كان خلف المكتاب فضاء لا كده في هذه الحقيقة ويضع عليها النور المتضاعف فسوف يتشتت النور هنا وهنا لكن الكل قوة وهذه المسألة يرجع إليها في الإضاءة بسرعة المقاطع كانت في قوة حتى يتجمع النور ويتشتت فيها ثم يكون هذا يريد أكثر مما لو تشتت ويعني تفرق نور على نور يعني نور متضاعف كتضاعف بما مثل به من نور المسكات بما ذكر فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمكتاب كان أضوى له وأجمع بنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينفذ فيه وينكسر ثم أيضا الكنديل أعول شيء على زيادة الإنارة الكنديل أعول شيء على زيادة هذه الإنارة كذلك الزيت وصفاء الزيت الذي من شدة صفاء وناقته كان يريد ولولا استنفذه نار فكيف إذا استنفذه النار هذا أيضا مما يضاعف هذه النار وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إطلاقا مركبة أخرى عادة يهدي الله بنوره من يشاء أي هذا النور الكافر العظيم الكافر لأن يوفقه بالإيمان به وفهم دلائل حقية به يهدي الله بنوره من يشاء هذا تأكيد لفخامته الذاتية لفخامته الإضافية أن شاء من الفضل إلى فضيل الله عز وجل لا يزيد تكفين النور لأن أضاف هذه المرة إلى الله الله في الأول قال الله نور السماوات والأرض لما هنا قال يهدي الله بنوره من يشاء تفخيما لهذا النور ويضرب الله الأمثال للناس يعني ليبلو لهم المعقول من المحسوس توضيحا وبيانا ولذلك مثل نوره المعبر عنه بالقرآن بنور المكان يهدي الله بنوره من يشاء والله في كل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء وفيه وعد ووعيد لأن علمه تعالى عبارة عن مجازاته من في أمثال هذه الآية المشاكل في هذه الآية والله في كل شيء عليم هي فيها وعد ووعيد عليه في الأعمال الصالحة من يعملون الأعمال الصالحة فيجازيهم الخير والجنة وعليم لمن يصدقون عن أمر ربهم فيجازيهم في العذاب الأليم هذه الآية الكريمة آية النور من الآيات التي خلقت فيها مصنفات خاصة منها مشكاة الأنوار لأبي الحامد الغزالي وتكلم أيضا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع البيوت الإسلامية ما يجبر إرادته تعزيزا للمقام واستظهارا بزيادة العلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا في هذه الآية الله نور السماوات والأرض سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وأنزلنا إليكم نورا مبينا وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ قال تعالى الله نور السماوات والأرض وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض وهذه أهل السماوات والأرض فبنوره ابتلى أهل السماوات والأرض وهذا إنما هو فعله هذا فعل الله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه خائن به ونزل الصدق له اسم النور الذي هو احد الاسماء الحسنى. فالنور يضاف الى الله سبحانه وتعالى على وجهين، اما يضاف من باب اضافه الصفه الى موصوفها او باضافه المفعول الى فاعله. الاول لاضافه الصفه الى موصوفها كقول الله عز وجل واشرقت الارض بنور ربنا، فهذا اشرقوها يوم القيامه بنوره تعالى اذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اعوذ بنور وجهك الكريم ان تدلني لا اله الا انت، وفي الاخر اعوذ بوجهك او بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الظلمات اشرقت لنور وجه الله، كما اخبر تعالى ان الارض تشرق يوم القيامه بنور ربها واشرقت الارض بنور ربها. وفي معجم الطبراني والسنه له وكتاب عثمان الكريم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والارض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرب الى تفسير الايه من قول من فسرها بانه هادي اهل السماوات والارض. واما من فسرها بانه منور السماوات والارض، معنى الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض، فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحق ان انه نور السماوات والارض بهذه الاعتبارات كلها، انه منورهما وانه هادي من فيهما. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض الشقة ويرفع، ينفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشف لاحرقت طموحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلفه. لو رفع الحجاب وكشف نور الله تعالى المخلوقات لاحرق كل ما في هذا الوجود، لاحرق نور الله عز وجل كل ما في هذا الوجود. يقول عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشف لاحرق طموحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلفه. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور ان لا اراك، نور ان لا اراك. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور ان لا اراك. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول معناه كان ثمه نور، كان ثمه نور وحال دون رؤيته نور فانى اراه، قال نور انى اراه، كيف اراه وهناك حجاب بيني وبينه وهذا النور. وهذا معنى الحديث نور انى اراه. يقول شيخ الاسلام معناه كان ثمه نور، كان هناك نور وحال دون رؤيته نور فانى اراه. قال ويدل عليه ان في بعض الانصار الصحيحه هل رايت ربك؟ فقال رايت نورا، رايت نورا. وقد اعضل امر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححه بعضهم، حرف نظر الحديث فقال نوراني ارى، نوراني ارى، على انها ياء النسب والكلمه كلمه واحده، وهذا خطا لفظا ومعنى. وانما اوجب لهم هذا الاشكال والخطا انهم لما اعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه، وكان قوله ان ارى كان انكاري للرؤيا، حاروا في الحديث، الحديث نور ان ارى، ففهموا الحديث في انكار للرؤيا، هم يعتقدون انه راى ربه، فصححوه قالوا نوراني ارى، على انها ياء النزله والكلمه كلمه واحده. ورده بعضهم باضطراء نفسه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الأجالي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة النهار، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، يعني ابن عباس لم يخالف الصحابة في الحقيقة، صحيح عامة الصحابة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة النهار، إن عباس قال رأى ربه. ليس هناك خلاف بين الطالبين في الاختيار كما يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، لم يكن رآه بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويدل على صحته ما قال هنا في معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور والله تعالى عنه. لما سئل هل رأيت ربك؟ قال يا نور أن أرى نور، لن أرى النور. الغرض أفهم الكلام اللي هتقوله كويس. أحسن لا نعم. خبر مبتدا نعم. كم الأجر؟ نوره ثم أم هناك؟ لو كان هو نور لا يعني خبر مبتدا. هي إيه؟ مبتدا ماله؟ مؤخر. لأن هي في غرض. المتحدث رحمة الله تعالى بمعنى حديث إيه لما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى نور، معنى حديث إيه؟ ثم أو ثمة هناك نور، هناك نور، كان ثمة نور أو هناك نور. فهناك بتكون خبر مقدم ونور مسلم إيه؟ الله تعالى أعلم. فالشاهد أن معنى الحديث نور أن أرى يعني كان ثمة نور، فكيف أرى؟ فيفهم هذا الحديث قوله نور أن أرى في ضوء قوله في الحديث حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحانه وجهه من كان إليه بصره من خلق. فحجابه النور هو المقصود بقوله إيه عليه السلام لما قال هذا رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، حال بيني وبينه نور أن أرى، فحجابه النور هذا هو معنى الحديث. وفي حديث أبي ذر رأيت نورا لما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، يعني هذا هو النور الذي رأى الذي هو حجاب حجابه النور. ثم قال ابن خلدون وقال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كما قال أمي المشاعر غيره. سلفت الضمير في نوره مثل نوره، فبعض العلماء قالوا مثل نوره يعني هو النبي الهدف أعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مثل نوره يعني مثل نور المؤمن، مثل نوره يعني مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود على الله عز وجل، مثل نوري يعني مثل نور الله عز وجل، والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا أتم لفظة معنى، يبقى إيه مثل نوري مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، وأعظم العباد المؤمن حظا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النور يضاف الى الله سبحانه وتعالى، اذ هو المعطي لعبده ووهبه اياه. فاذا اضفناه الى الله لان الله الذي يعطيه ويهب، واذا اضفناه الى العبد لان العبد هو المحل هو المكان، مثل النور يعني في قلب عبده المؤمن، فيضاف النور الى العبد لانه هو المحل وهو القابل الذي يتقبل هذا النور، فيضاف الى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وآمن وملك، هذا النور له فاعل وله قابل محمل يقبل يعني ومحل وحامل وملك. فغفلت الآن ذكر هذه الامور كلها على وجه التفصيل. فالفاعل المنور هو الله سبحانه وتعالى مثير الانوار الهادي لنوره من يشاء، والقابل الذي يقبل هذا النور ويصير محلا له هو العبد الذي يقبل هذا النور، والمحل الموضع المكان في هذا العبد هو ايه هذا القبر واحد القلب يكون النور في القلب، والحامل الذي يحمله همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. واضح؟ وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار كمال نعمته على عقله المؤمن بما أمانه من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتدئ به كله. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان، إذا هنا طريقة التشبيه المركبة وهي أقرب من قدم وأسلم من الكهنة، إنه بكل يعني أن تشبه الجملة بجملتها لنور المؤمن، الجملة الصورة كلها تشبه بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبهة ومقابلته بجزء من المشبه به، اللي هو تشبيه صورة بصورة. وعلى هذا عامة أمثال القرآن، فتأمل صفة المثال وهي قوة تنزل لتكون أجمع للضوء، قوة الحق لتكون أجمع للضوء، وقد وضع فيها مفتاح، وذلك المفتاح داخل زجاجة تسجل الكوكب الدري في قطعها وحدها، ولمسته لمسة الوقود يعني من أصفى الأذهان وأتمها وقودا من ليل شجرة في وسط القراء لا ترقية ولا غربية، بحيث تتبع الشمس في أحدى طرفي النهار، والخلقية تتبع الشمس في أول نهار في مكان آخر غربية في آخر نهار، لكن هذه في وسط الأرض حيث تتعرض الشمس دائما طوال النهار، فهذه هذا عن نبتها أفضل وزمتها أحسن، فهي وسط القراء محمية من أطرافه تصيب الشمس أعدل إطارة، والأنفاس إلى الأطراف دونها لا تأتيها الأساس فمن كده بإضاءة بيتها وقفائها فحسنها ذكاها بالنظير من غير أن تمثل نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضع في خمس عهده المؤمن وخصه به. طريقة ثانية التسجيل، طريقة التسجيل المفصل، فيقال المكتب صدر المؤمن، المكتب صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، المكتب في قوة الحق الثاني دي مقصود بها صدر المؤمن، ثم لكن صدر المؤمن ايه؟ القلب، القلب هو الزجاجة، شكل قلبه بالزجاجة لرقتها وطلابها وطلابتها، تتجمع بكم صفة الرقة والطلابة والصحابة، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، الرقة والصحابة والصلاة، فهو يرحم ويحسن ويتحلل ويسبق على الخلق برفقته ولطفته، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويتباعد الكبر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، بحسب الصفاء قلب المؤمن كلما زاد إيمانه كلما يكون هذه الزجاجة صافية أكثر، وفي طلبته طيب من الطلبة كيف يكون قلب المؤمن كل رقيق شفاف أو صافي وفق، نعم يكون صفر، ليس المقصود الصلاه ولا قصر الخمس، وان المقصود اجتهاده وقوته في امر الله سبحانه وتعالى، فهو يتصدع بذات الله تعالى ويغمض على اعداء الله عز وجل ويقوم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلوب كالانيه كما قال بعض السلف، القلوب انيه الله في ارضه، فاحبها اليه ارقها واصمدها واصفاها. والمفتاح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المرحة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المفتاح التي يستقل منها نور الوحي ونور القرآن، هو هذا الجيل اللي هو الوصول الذي يريد هذا القلب، والشجرة المرحة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المفتاح التي يستقل منها، والنور على النور نور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، يعني يأتي نور الوحي نور الجيد فالنقول هذا مع نور موجود في الفطرة التي فطر الله فيها هذا القلب الإسلام دين الفطرة، فيأتي نور الوحي متخبطا تماما مع نور الفطرة، وذلك الإسلام دين الخطائف لأنه دين الفطرة لا يمكن لك الخطر الإسلام أبدا مع أي منزع فطري عند أي إنسان إصلاح الفطرة سليم، والنجد بسبب انتشار الإسلام ويعني قوته ورشده. لماذا تنظيم الفطرة؟ وهذه الحقيقة يعني حقيقة كبيرة في الفطرة، حقيقة للتفصيل الشريف في مناسبة أخرى، بيان كيف أن الإسلام دين الفطرة بكل معاني هذه الفطرة. فنور على نور كما يقولون في النجاة من الطبقات كذلك الصباح، نور الوحي يأتي مع نور الفطرة، هذه الطبقات يتلاقيان ويتعاونان على هداية هذا العقيد المؤمن. فنور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك العقل السليم الصحيح، يأتي معه نور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر، فينساب العقل نورا على نور، ولهذا يكاد يمسك بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في خلقه ونطق به، فيكتشف عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل الفتى، بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. ثم يقول تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن تعظم عن اللغو أو ترفع بالبناء قدرا ويتلى فيها اسمه. أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني أن تعظم، تعظم المساجد وتنزه عن اللغو وعما لا يليق بها، أو ترفع ترفع بالبناء، لأن المسجد يرفع بالبناء. ونتعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لمؤومة بتسديد المساجد، تسديد مستخرف عن مبالغة في العلوم، هذا ينهدم من البدع، فإن مسجد الرسول عليه السلام بني من الجليد ومن سعة النفس وهذه الأساس. فلما قال أبو بعض الصحابة: هل اتخذت نبيا؟ يجيب رسول النبي، فقال: بل همام كهمام موسى وعريف كعريف موسى والأمر أعدل من ذلك. ومع ذلك أخرجت هذه السعة وجليل النفس وهذا العريف، أخرج خير أمة أخرجت في الناس، فماذا أخرجت المساجد التي تنافس الخطوط في بيناتها وزكاتها وتلهي من زكاة حريفها وتجمل تنظر في الأرض تجديد فيها زكاة، الشيء الحائط فيه زكاة، سماء زكاة، الثريا أحيانا تتراقب فتبلغ أطراف المتشابهات في المسجد كما يحصل للأسف الشديد في طباع المساجد. فهذا كله محاولة للتعويض يعني عن تمسك الحقيقة في زمن الإسلام والخشوع بأن نهم أنفسنا أن نؤدي واجبنا نحو حدود الله بإتقانها بالملابس المنفذة وبالألوان المزينة وبهذه الأشياء. فالمعنى ترخى في بيوت أذن الله أن ترخى أي المكان، أذن الله أن ترخى، أمر أن تعظم على الله نرخى قدرها أو نرخى قدرها، بمعنى أن لابد من بناء في المرتفع وليس المقصود بناء التكليف والمبالغة في العلوم. ويذكر فيها اسمه يعني امر الله ان يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غيره لانها سجلت على اسمه جل شانه كما قال تعالى: واما المساجد لله فلا تدعوا مع الله. فاين هذه المساجد التي بنيت على الابرحه والمقابر وهذه الاشياء التي يذكر فيها اسم وجه الله ولا يطبق فيها قوله تعالى: وان المساجد لله وحده فلا تدعوا مع الله احد؟ يعني هم هذه المساجد تدل بحاجه الى الخروج، وربما لا يخلون الخلاجين يحضرون موالي الصوفي والبدن وغير الاشياء، واصل الدنيا تكون هذه فضل خارج الارض بفضل لرحيل عيد البلد ورحيل السلاح والعيد ويحلقوا راسهم ويدخلون بالقصر ويفعلون هذه الافعال الشركيه التي تتقارب تماما مع قوله لا اله الا الله. ان المساجد أذن الله، أمر الله أن ترفع وتعظم وتنزل عنها ويذكر فيها اسمه، يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غير الله عز وجل، لأنها سيدت على اسمه جل شأنه. فالأمر في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله، هذا الغرق، غرق هو في بيوت غرق، غرق ماذا؟ غرق يعني عبارة عن صفة للمكتب، يعني هذه المكتب في بيوت أبي الله وأبي الله، أو المفرح المفرح في بيوت أبي الله وأبي الله، أو الزجاجة في إيه؟ في بيوت أبي الله وأبي الله، أو متعلق بطوفة طوفة من سنرات النوبة عرفة في بيوت أبي الله، طوفة في بيوت توقف في بنوك عامة المسائل، يعني معناه إيه؟ تبجحوه في بنوك أجل أنبار أن ترفع وينكر فيها اسمه، أو يسبح له فيها بالحضور الأقار الله يمر من الآية إيه؟ في بنوك يتسرع في بنوك أجل أن القصة لها نقض المرض، ولكن معناه إيه؟ في بنوك أجل الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالحضور الأقار اللغة، لأن المعنى يسبح له فيها بالغدور والأطفال في بنوده، يسبح له فيها في بنوده، هذا أجل الله أن ترفع. ونقض فيها كثراء بالتوكيد، قال أبو السعود لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه في السرائر والأحكام ومبانيها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب، وأشير إلى كونه في غاية لا يكون من التوضيح، حيث مدخل بنور المكان، عقب ذلك بذكر مثال الخير وتصوير بعض اعماله المعربه عن تجريح حاله في الاعتداء وعدمه، والمراد بالبيوت المساجد كلها في بيوت المساجد جميع المساجد، يسبح له فيها بالغدو يعني قبل طلوع الشمس وقبل الفجر، والاثار جمع اطيب وهو العتيق قبل غروب الشمس قبل الظهر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي ذكر التسبيح والتحميد وإقام الصلاة، أي إقامتها لمواقفها من غير تأكيد، فيا ويل من يعني أنفسهم حينما يؤمرون بالمحافظة على الصلاة فيقولون العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، يعني العمل هذا يعني والقرآن كذلك، إذا كان الله سبحانه وتعالى هنا مدح يعني أولا كلمة العمل هذا لأن هي خير ولا حديث ولا إله، والعمل هذا كلمة العمل كلمة عامة، أصرف العمل هو العبادة طاعة الله، الصلاة أصرف العمل وأصرف العبادة، والعمل هذا نعم ممكن عمل عبادة حتى السعي والاستمرار في العبادة، ولكن هناك عبادات موجودة وهناك عبادات غير موجودة، أنا مقصود إذا فات وقتها هلك، فلا بد أن تؤديها في وقتها، وهناك الدنيا تستطيع أن تعوضها في هذه الأوقات القليلة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وهو يلفت نظرنا إلى أن الانشغال بالصلاة لا يمكن أن ينقص من الرزق، قال تبارك وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، استيهاء إلى أن الإصغاء في الصلاة لا يمنع الرزق، لأن الله هو الذي يرزق، فأنت تطلب الرزق من الله بطاعته وبإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موجودا، فأن يستغنى الناس عن الصلاة في أعمال الدنيا هذا مما يغضب الله ويسخطه، وهنا انتبه ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قال عز وجل في سورة الزمعة وإذا رأوا إلى ركب، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ويروا البيع، هذا أمر بترك هذا العمل الذي يسميه أنت عبادة، أن تكون عبادة للاستغفار، إذا خرجت صلاة الصلاة واستغل بالدنيا فهذه عبادة نعم، لكنها عبادة للاستغفار، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله ويروا البيع، اتركوا هذا الذي يسمونه أنتم عبادة ويروا البيع، لأن الناس لو ما قالت وضع الصراع لأن لو الجماعة أفضل محلي الناس حكينا أحد يستغلل وضع الخير ذلكم خلوا لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال تعالى فإذا كنت الصلاة فانتكروا في الأرض لابد من الأداء أقل لك عز وجل أولا فانتكروا في الأرض وصلوا من قبل الناس إلى آخر الآية، وقال عز وجل هنا مادحا المؤمنين في بيوت آل الله أن ترفع ويرفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوقات رجال لا تريد التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا العمل الذي ينهي عن ذكر الله وعن إقام الصلاة هو شؤم على صاحبي وليس عبادة لله، بل هو عبادة لله الشيطان وعبادة للدنيا. نعم. وإقامة الصلاة أي إقامتها بنواحي فيها من غير تأخير، وإيمان الزكاة أي المال الذي يتزكى مؤديه من جامة الكح ورضية البخل وتطهر نفسه ويطهو سره. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع، كما في قوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه الجامعة ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح له فيه، ليجزيهم لأنهم يسبحون ابتغاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أو لا يهيب نار ولا ماء عن ذكر الله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا جزاء ما تركوا الحجاب والبيع لوجه الله والإقامة الصلاة، أو الناس متعلقة بالمحذوف يدل عليه الاختيار أن يفعلون ما يفعلون مما ذكر ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وحكم بغير حساب جناية عن السعر، يعني المراد أنه لا يدخل تحت حساب القلب وعبدهم، وإن أنه فضل عميم لا يقدر قدره ولا يحد حده. وطبعا هنا كما في كثير من المواضع وصف الرجال أولي الهمة الأعياء بوصف الرجال، فهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، قد يكون ذكرا لكنه ليس رجلا من ناحية التشريعية، لكن من حيث الأفعال والأخلاق يكون بعيدا من الرجل، وإنما يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. فكل رجل ذكر لأن وصف الرجولية شهادة إخرانية عن جريد عرائم الأمور وعرائم الأفعال، كما في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقال تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقال أيضا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم يا موسى إن الملأ يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المظلمين. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وخبره معروف في سورة المؤمن. فرجل دائما تأتي في سياق المسكنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر ولا يبدلون تبديلا. كذلك قال عز وجل هنا: يسبح له فيها بالغدور والآخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقوله وفي هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد، أذن الله أن ترفع، أذن هنا بمعنى أمر في بيوت، أذن الله أن ترفع، قلنا إن معنى ترفع تعظم وتقام عما لا يليق بها، يعني الرفعة هي رفعة الإيه؟ الخط التشريف، كل صورة من صور التشريف، خط صرف المسجد، تعطير المسجد، تنظيم المسجد، صيانة المسجد، وكل هذه الأخلاق كل ما فيه تعظيم فهو مطلوب فيه، لكن المسجد لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، فماذا أن نهتم بالقصر والقصر والنجف والقرية وهذه الأشياء، ثم نحن نجتهد حرمة بيت الله برفع الأصوات وباللغط حتى لا تفرق بين السوق وبين المسجد الذي هو مكان العبادة. والأسف الشديد عامة الكلام هم في غفلة عن هذا الأمر. مجرد انقطاع من القناة أو انتهاء الدروس تجد الخبز المسجد واللغط، ولا نحاول أبدا أن نربي أنفسنا على الصمت وخط الأصوات داخل المسجد، لا يجب أبدا ربط صوت المسجد، لابد من مراعاة هذا المكان، لابد من خط صوت المسجد الذي يريد أن يتكلم فيخرج إلى مكان المراعاة، لكن داخل المسجد وما يحصل سواء من الإخوة أو من الأخوات فهذا مما يتنافى مع الأداب الشرعية وعلى حقوق المسجد وأداب المسجد. في هذا يقول الكريم رحمه الله في هذه الآيات الأمر بتعظيم المساجد وتنزيلها عن النبوة والقاضي والرب، وفيها استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد، وفي قوله رجال إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في قعر بيوتهن كما صرح به الحديث، إلا في نحو العيدين لحديث ليستهل الخير ودعوة المسلمين. قول ما تلهيهم فيه أن التجارة لا تلاشي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها. تأملوا هذا جيدا الناس بدون عمل إيمان. هو الله سبحانه وتعالى ما قالش ناس مجزيين واستعملوا الله في السجود والركوع لنا مع الله. إنما تسجد زي ما تسجد وتتكبر وتطلب من فضل الله. لكن بفضل أن تنهيك التجارة عن ذكر الله. فالله لم يمدحهم بأنهم لا يتجرون. وإنما مدحهم بذلك لأنهم لا تنهيهم التجارة ولا غيروا عن ذكر الله. فالإنسان إذا يتجر يبيع يشتري. لكن المهم أن تنهيه التجارة عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في مواقف وفي جماعة في المسجد. خلاص؟ نعم. يقول وقوله لا تنهيه التجارات ولا غيرها عن ذكر الله وإقامة الصلاة فيه أن التجارات لا تنافي الصلاة لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها ومع ذلك لا تنهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حواجزهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيكم نزلت رجال لا تنهيهم إدارة ولا غير عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الدين. وأخرج عن الضحاك والحسن وسالم وعطاء ومضارب مثل ذلك. انتهى الكلام مكتوب فيه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هنا تنبيه فيما يتعلق بجمعة القرن إن شاء الله تعالى هذه فصلت أول جمعة في الشهر العربي. وعن رجل قال كان زواج ملك عمر بن عبد العزيز على ثلاث مرحبات قد قلنا فيه. وقال رجل رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب يقول ناظره فكان في مكان وقميصه مقطوع. وعن عمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كان يلبس مرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ فضله بيده يوم العيد. وقال معاذ بن مواطن رأيت عمر بن عبد العزيز قدم مكة وعليه ثوبان أخضران. وقال عمر بن مهاجر رأيت عمر بن عبد العزيز يأخذ الأولى جالسة وبلاد عطا قد عرضها على فمه يزعمون أنها عطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من خطبته سكت ثم من خطبته سكت ثم قام فخطب الثانية فتوكئ عليها فإذا منى لم يتوكع فحملها حملا فإذا أخذت الصلاة وضعها إلى جنبه. وعن أبي عبيدة أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال ألا تخبريني عن عمر؟ قالت ما أعلم أنه دخل من جنابة ولا احتلال منذ التخبير. وعن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يفرض عليه السمع ما كان في حوالي المسلمين فإذا فرغ أطفأها وأفرض عليه فراجا. يعني كان أثناء النظر في حوالي المسلمين يوصف له بإيه سمع سمع من بيت الله فإذا فرغ أطفأ السمع وأفرج فراجا الخاص به حتى لا يستهلك شيئا من أموال المسلمين. وقال مالك قتل عمر بن عبد العزيز بعنبرة عن برع يعني الأسف فألفت على أنفه مخافة أن يجد ريحها. وعنه أنه شد أنفه وقد أحضر مسك من القذائف. يعني أتى هذا المسك من خزائن بيت الناس أو هذا العنبر من خزائن بيت الناس فخشي أن يستمتع بريحه وهو من بيت من المال المسلمين فألفت أنفه وشد أنفه حتى لا يجد ريحها. وعن الحكم ابن عمر قال كان لعمر 300 حرفي و300 جنطي فكيفه يقول لحرفيه انني عنكم بالقدر حارثه وبالاجر حارثه فمن اقال منكم فله عشره دنانير ومن شاء فليلحق به. وعن زعوانه قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال يا امير المؤمنين ان من قبلك كانت الخلافة لهم بين يعني كانوا هم يتبينون بالخلافة إن من قبلك كانت الخلافة لهم بين وأنت زين الخلافة فأعرض عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن عبد العزيز بن عمر قال قال لي رجاء بن حيوان ما أكمل مروءة أبيه كان يعني رجاء بن حيوان يمدح عمر بن عبدالعزيز يقول لابنه عبد العزيز ما أكمل مروءة أبيه، يعني أمير المؤمنين ثمرت عندك فعشي السراج، يعني السراج أو السمع بدل الإثم حتى انقص خلاص، وإلى جانبه وسيط نام الخادم نام جانب إلى جانبه، قلت ألا أنبههم يعني الرحيم رحم الأم هم يولع عن السراج ده، ألا أنبههم؟ قال لا دعه، قلت ألا أقوم؟ قال لا، ليس من مروءة الرجل استخدامه غيره. فقام إلى بسطة الجيد هنا يعني نفس القارورة وأصبح السراج ثم رجع وقال كنت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وكان رحمه الله صفيحا مفوها عن معاوية بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال إنه لم نعني للكثير من الكلام أخافت المماهاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.